لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تخص نهاية منع المجاوزة العربات المعدة لنقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 3500 كيلوغرام.